تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شغال في مؤسسة ولا أستلم من راتبي إلا حق المصاريف، هل على المبلغ المتبقي الزكاة؟ المتبقي؟ أيوة. فيه زكاة. ها؟ إيه نعم فيه الزكاة. بس ما يدور على هالحول للشهر الأخيرة. ما يخالف إذا جاء وقت الزكاة أد الزكاة وإلا ما تروحون. أيوة. ولا ما يدور الحول عليه؟ يعني زي الشهر الأخيرة. لأن دورنا الحول. أيوة. صعب صعب نضبطه. صح. أنت أريح لك وهو لك إذا جاء وقت الزكاة. أن تؤدي زكاة ما عندك مطلقة سواء تم لو سنة أم لم يتم. شكرا لك يا شيخ.